بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فحيا الله إخواننا الطيبين طلبة العلم في هذه البلدة الطيبة والمدينة الطيبة، مدينة المحمدية في المملكة المغربية. ونحن نعتذر يعني عن عدم الحضور على الوقت لظرف ألم بنا أثناء الطريق، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. في الدرس الماضي كنا قد انتهينا إلى الكلام عن قاعدة وأصل قد قررها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه هذا الذي نشرحه في هذه الدورة المباركة، رسالة لطيفة في أصول الفقه المهمة، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. هذا الأصل هو أن الأمر المطلق المقي العري عن القرائن، أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن كلها يفيد الوجوب، أن الأصل أن الأمر المطلق المجرد من القرائن يفيد الوجوب. ودللنا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أدلة واضحة أخذ بها جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون والأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بخلافه إلا المعتزلة كما بينا، ولا يعتد بخلافهم في هذا ولا في غيره لأنهم أهل بدع وضلالات. والآن ينبغي أن نمثل على هذه القاعدة، فالأصل أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يرد دليل أو قرينة تصلح لصرفه إلى ما دونه من المعاني، تصرفه عن حقيقته وهي الوجوب إلى الندب مثلا أو الإباحة أو الإرشاد أو غيرها من المعاني. فمن أمثلة الأمر المطلق المجرد الذي يفيد الوجوب قول الله تعالى واعبدوا الله، هذا أمر مطلق مجرد من كل القرائن يفيد وجوب امتثال أمر الله عز وجل وتوحيده وعبادته. وقوله وأقيموا الصلاة وأطيعوا الله ورسوله وأتموا الحج والعمرة لله إلى غير ذلك من الأوامر، هذه أوامر مطلقة مجردة من أي قرينة، فلا تصرف إلا إلى المعنى الحقيقي الذي يدل عليه الأمر وهو الوجوب. ولكن إذا اقترن الأمر بقرينة صالحة للصرف من الوجوب إلى ما دونه فإنه ينبغي أن يصرف، وهذا كما ذكرنا فيما مضى من التأويل السائغ الصحيح. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة الأمر الذي لا يفيد الوجوب بسبب وجود قرينة صارفة، حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيركد أحدنا وهو جنب، يعني إذا ما أتى أهله فصارت عنده الجنابة، يقول أيركد أحدنا وهو جنب، فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ أحدكم فليركد وهو جنب. وظاهر هذا الحديث أن جواز النوم للجنب معلق على الوضوء، وهو بمعنى الأمر به، فهل يجب على الجنب أن يركض وهو متوضئ، يعني هل يجب عليه أن يكون متوضئا إذا أراد أن ينام؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جواز النوم للجنب معلقا على الوضوء وهو بمعنى الأمر به، ولكن هذا الأمر لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الاستحباب، والصارف له عن الوجوب حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فهذا يدل بمنطوقه، بينا ما هو المنطوق. طبعا في الوجوه، في أخوة طيبين ووجوه جديدة، ولكن أنا بظني أنكم كنتم تتابعون بث الدورة من خلال إيش؟ من خلال البث الذي يعني جعله الإخوة يصل إليكم جميعا، فلا نحتاج إلى أن نعيد ما هو المنطوق. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على وجوب الوضوء للصلاة، ويدل بمفهومه على وجوبه فيما عدا ذلك. إنما جعل الوضوء للصلاة، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ومن أمثلته أيضا، فكان صارفا في هذه الحالة، لأنه لما قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فتبين من هذا أن الوضوء إنما يكون من الحدث للصلاة، فلا يلزم الوضوء، لا يلزم لزوما الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. ولكن هل يعني هذا أنه لا يستحب له؟ فيصرف الوجوب إلى الاستحباب، يقال إنه يستحب للجنب أن ينام وهو إيش؟ وهو على وضوء. ومن أمثلته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فالأمر بالغسل من تغسيل الميت هنا محمول على الاستحباب، والصارف له عن الوجوب أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث خرجه الحاكم والبيهقي وغيرهم، وحسنه الشيخ الألباني في كتاب الجنائز وغيره من كتبه. ومن الأدلة الصارفة أيضا للأمر هذا عن الوجوب إلى الاستحباب قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فكون بعضهم كان يغتسل والآخر كان لا يغتسل دليل على أن هذا الأمر واسع، والأمر إنما هو راجع إليهم من باب الاختيار، لأن الواجبات لا تعلق على اختيار المكلفين، الواجبات لا تعلق على اختيار المكلفين، هذه قاعدة مهمة. فإذا رأيت أمرا علقه الشرع على اختيار المكلف، فإن هذا التعليق يدل على أنه ليس بواجب. ومن الأدلة أيضا ما روي أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلته رضي الله عنه وأرضاه حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا لا. وهذا الحديث أو الأثر في إسناده مقال، والصحيح أنه ضعيف ومنقطع، كما حكم بذلك أئمة هذا الشأن، ومنهم الشيخ الألباني في كتابه الماتع تمام المنة في التعليق على فقه السنة. فعلى أي حال، حتى مع ضعفه وانقطاعه، إلا أن الدليلين اللذين سبقاه يصلحان لصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ومن الأمثلة أيضا على الأمر الذي لا يفيد الوجوب قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فإن هذا الأمر يفيد الإباحة، لا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب، وإنما يفيد الإباحة. لماذا؟ لأنه أمر بعد نهي، والقاعدة الأصولية أن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنما يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. مرة أخرى، الأمر إذا جاء بعد نهي فإنما يرجع إليه إلى ما كان قبل النهي. فماذا كان قبل هذا النهي؟ حل الصيد. كان قبل النهي عن الصيد للمحرم، كان الحكم حل الصيد، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذا الأصل، الأصل أنه ما في دليل على تحريم الصيد، بالعكس الأدلة كلها قاضية بحل الصيد، ولكن الذي حرم إنما هو تحريم الصيد على من؟ على المحرم. فلما انتهى إحرامه رجع الحكم إلى ما كان عليه قبل إيش؟ قبل النهي. وكان الحكم قبل النهي ما هو؟ حل الصيد، الإباحة. ومثاله أيضا قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهنا في أوامر، قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا أيضا أمر بعد نهي يحمل على ما كان عليه قبل النهي، فإنه بمجرد سماع النداء للجمعة لا يجوز الانتشار في الأرض، لا بد من تلبية النداء فاسعوا إلى ذكر الله، ولا بد من ترك عقد العقود كالبيع ونحوه وذروا البيع. فهنا لما أمرهم بعد الفراغ من الصلاة وبعد الفراغ من استماع للخطبة أمرهم فقال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا الأمر إنما يفيد الإباحة لأنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن الانتشار في الأرض وطلب الرزق في أصل حكمه مباح. وصيغة الأمر المطلقة تدل على وجوب المبادرة إلى فعله فورا، يعني وجوب إيش؟ يدل الأمر على ماذا؟ على الفورية. هذه مسألة خلافية عند الأصوليين، لكن الصحيح والراجح أن الأمر يفيد الفورية، لقوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، ولقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه يوم الحديبية أن يذبحوا هديهم ويتحللوا من إحرامهم، فما امتثلوا الأمر دخل إلى زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها مغضبا، فأشارت عليه أن يخرج إليهم فيذبح هديه ويتحلل من إحرامه فيتبعوه. فلو كان امتثال الأمر ليس على سبيل الفورية ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام، أراد منهم تطبيق هذا فورا. وما كان هذا الفعل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم من باب المعارضة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما توقفوا لأنهم ما رأوه فعل ذلك. ليس إلا على أي حال، هذا الموضوع وهو أن صيغة الأمر تدل على الفورية لا بد أن يقيد بقيد مهم وشرط مهم، ألا وهو أنه لا يقوم دليل يدل على أن هذا الواجب موسع، لا يقوم دليل على أن الواجب إيش؟ موسع. في عندنا واجب موسع وواجب مضيق. صلاة الفريضة مثلا صلاة الظهر واجبها موسع. إيش يعني واجبها موسع؟ هناك أول الوقت وآخر الوقت، ففي أي جزء من الوقت ما بين الوقتين صليت أجزأتك صلاتك، فإذا صليت أول الوقت أو في منتصفه أو في آخره ما لم يخرج الوقت أجزأتك صلاتك. ومن صلى الصلاة بعد خروج وقتها متعمدا ما أجزأته، يعني عليه الإثم، وإنما يصليها قضاء ويلزمه التوبة، ومن صلاها بعد خروج الوقت فإنه يصليها إذا كان معذورا، لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. فالشاهد هنا أن الصلاة وجوبها موسع، وبالتالي هي ليست واجبة على الفور، بمعنى أنه لو دخل وقت صلاة الظهر فعقد النية وعزم على أدائها في الوقت لا ضير عليه ولا إثم عليه. عرفتم؟ الأصل أن الأمر يفيد الفورية، لكن فيما دل الشرع عليه أن واجبه موسع يجوز فيه التأجيل، بس بشرط ألا يخرج فيه عن وقته الذي حدده فيه الشرع، وبشرط آخر أن يعقد العزم على أن يؤديه خلال الوقت. مثال آخر، قضاء الصيام لمن عليه صوم، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تؤجل قضاء صيام رمضان إلى شعبان القابل، لا تستطيع أن تؤديه بسبب إيش؟ أن تقضيه بسبب الشغل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجماهير العلماء الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف قالوا إنه يجوز تأجيل قضاء الصيام فإن قضاءه موسعا ولا يجب على الفور، وخالف في ذلك بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية، وهو اختيار إمام المحدثين في هذا الزمان الشيخ الألباني، فإنه أخذ بعمومات الأدلة ومنها سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وعلى أي حال، من أراد أن يؤخر القضاء ويأخذ بالفسحة في هذا وبالترخيص، فإنه ينبغي عليه أن يعقد النية على ذلك القضاء متى تيسر له ذلك، والله أعلم. مثله نفسه، لكن خلاف عند الأصوليين والفقهاء، هل هو واجب على الفور ولا واجب على التراخي؟ نعم، نفس الشيء، الجمهور الذين قالوا هو واجب على التراخي استدلوا بمثل هذا. على أي حال، ومن الأصول الجامعة المتعلقة بدلالات الألفاظ دلالة النهي على التحريم، كما قلنا إن الأمر يدل على الوجوب، فكذلك النهي يدل على ماذا؟ التحريم. أي نهي يأتي في الشرع مجرد عن كل القرائن، نهي هكذا مطلقا، كقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وإلى غير ذلك من النواهي، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى غير ذلك من النواهي. أي نهي مطلق مجرد عن القرائن فإن الأصل أنه يفيد التحريم. والنهي في اللغة هو ضد الأمر، وهو مصدر من الفعل الثلاثي نهية، وهو أصل يدل على غاية الشيء أو بلوغه، يقال نهيته عنه فانتهى أي كفه وبلغ نهاية فعله وغايته. والنهي أو النهي بفتح النون المشددة وكسرها الغدير يسمى نهيا، لأن الماء ينتهي إليه، والنهية العقل لأنه ينهى ويمنع من فعل القبيح. أما في الاصطلاح عند الأصوليين فالنهي هو استدعاء ترك القول، استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه، استدعاء ترك الفعل من القول بالقول ممن هو دونه. الاستدعاء معناه الطلب، يعني طلب الكف عن الفعل ممن هو دونه بالمرتبة، كما قلنا إن الأمر لا بد وأن يكون على جهة العلو، فكذلك النهي لا بد وأن يكون على جهة إيش؟ العلو. فإن المساوي إذا أمر ونهى، المساوي إذا كان الآمر يساوي المأمور في المرتبة فأمره ونهاه، فإن أمره هذا لا يفيد الوجوب، وكذلك نهيه لا يفيد التحريم. والنهي يقارب الأمر في أكثر مباحثه، لذلك فإن ما ذكره الأصوليون في أحكام الأوامر تتضح به أحكام النواهي، لأن الأمر ضد النهي. فالآن واحد يأتي، ما هي الأدلة على أن النهي يفيد التحريم؟ نقول له جميع الأوامر، جميع الأدلة التي دلت على أن الأمر يفيد الوجوب هي نفسها الأدلة التي تدل على أن النهي يفيد التحريم. لماذا؟ لأنه بأحكام الأوامر تتضح أحكام النواهي، ولأن الأمر ضد النهي، فأنت إذا أمرت بشيء نهيت عن ضده. وأكثر الأصوليين ومنهم أئمة المذاهب الأربعة أن النهي المجرد كما ذكرنا لكم يفيد التحريم، وأدلة ذلك هي نفس أدلة الأمر الذي يفيد الوجوب. ولكن هناك أنواع من النواهي لا تصرف إلى التحريم. متى لا يصرف النهي إلى التحريم، لا يفيد التحريم؟ إذا اقترن بقرينة أو دل دليل آخر على أن هذا النهي لا يراد به حقيقته. فمن أمثلة ذلك الأحاديث التي جاءت بالنهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، الأحاديث التي جاءت بالنهي عن الطهور بفضل طهور المرأة، وهذا كان في ذلك الزمن ربما لقلة الماء أو لأنهم أيضا يغتسلون بهذه الأواني الكبيرة، فيتبقى شيء من الماء في ذلك الإناء الكبير، فيستعمله الناس بعد ذلك، فصار إشكال، الناس صاروا يسألون عن هذا الحكم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، أو أن يتطهر بفضل طهور المرأة. وأيضا نهى عليه الصلاة والسلام أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، قال وليغترفا جميعا. هذه النواهي وهي أحاديث صحيحة قد حملت على التنزيه ولم تحمل على التحريم، لأن لفظ نهى هو من الألفاظ التي تفيد التحريم الأصل، ولكن لماذا حملت هنا على التنزيه؟ لوجود أدلة أخرى معارضة تعتبر من باب الأدلة والقرائن الصارفة للنهي عن حقيقته وهي التحريم إلى ما دون ذلك وهو التنزيه. يعني يصبح الحكم إيش؟ أن الوضوء بفضل وضوء المرأة والاغتسال بفضل اغتسالها إنما هو من باب الكراهة التنزيهية وليس من باب التحريم. ما هي هذه الأدلة التي صرفت النهي إلى التنزيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يغتسل بفضل ميمونة، يغتسل بفضل اغتسال ميمونة زوجه. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحيض. وكذلك اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة، يعني إناء كبير يغتسل به الناس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله، متعجبة أو تريد أن تحذره، إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، فاغتسل. دل ذلك على أن هذا النهي إنما هو من باب التنزيه. إذا خشي الإنسان، لا يفعله الإنسان أو يتوجه النهي للتنزيه، إذا خشي أن هذا الماء يعني فيه شيء من التلويث، فالأحسن والأفضل أن يغتسل بماء يعني عذب وليس فيه أي شيء من التلويث. أما إذا كان هذا الماء قد تغير كما شرحنا في دروس الفقه، تغير أحد أوصافه المعروفة لونا أو طعما أو ريحا فخرج عن إطلاقه، فلا يصح رفع الحدث به لا الأصغر ولا الأكبر. ومن أمثلة النهي الذي لا يفيد التحريم أيضا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعتمة، فقد جاء هذا النهي في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. كانت الأعراب ماذا تقول؟ تسمي العشاء العتمة. لماذا؟ لأنه يحصل إيش؟ سواد الليل ويحصل يعني الإعتام الشديد، فيعني يعتمون إبلهم ويسوقونها من المراعي ونحو ذلك. فيقول هنا لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، سموها العشاء ولا تسموها العتمة كما يقولون. لكن هذا النهي لا يفيد التحريم وإنما يفيد التنزيه، ولأنه أفاد التنزيه استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، فسماها عتمة، وإنما حصل منه ذلك ليفهم السامعين، فلعلهم كانوا لا يعني بعضهم من الأعراب الذي لا يعرف العشاء بلفظه وإنما يعرفه بماذا؟ بالعتمة، فاستعمله النبي عليه السلام. فدل ذلك على أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، فيستعمل في موضعه. ولو كان للتحريم ما استعمله النبي عليه السلام لا في موضعه ولا في غير موضعه. نعم. ومن الأصول المهمة قول الشيخ والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. أكثر الإخوة مستمعين وهذه الدروس لا يصلح فيها الاستماع، بارك الله فيكم. الإخوة الفضلاء، نعم، هذه الدروس ليست محاضرات وعظية، بارك الله فيكم، وليست محاضرات مثلا في أمور عقدية عامة مرت على الأذهان كثيرا، كما لو أننا نريد نتكلم في عقيدة الاستواء أو نتكلم في الأسماء والصفات، أو نتكلم مثلا في عقيدة الإيمان، ومع ذلك أيضا يحتاج إلى تدوين العلم وتدوين الفوائد. هذا العلم بارك الله فيكم فيه تأصيل، فيه أدلة كثيرة، فيه قواعد لا يمكن أن يضبط. لست البخاري بارك الله فيك، ولا الإمام مسلم، ولا أنت من كبار الحفاظ. فلذلك قال أهل العلم: الفكرة صيد وتدوينها قيد، دون دون بالقيود، دون صيودك بالقيود النافعة. فلا بد طالب العلم الذي يأتي إلى مجالس العلم بغير قرطاس، بغير قلم، كساع إلى الهيجة، بغير سلاح، هذا سلاحك بارك الله فيكم. نعم، الحفظ قد يخون، مهما كان الإنسان يحفظ قد ينسى. وكان علماء الحديث دوما يكتبون في النهار ويحفظون في الليل ويذاكرون في الليل، وهم أئمة الحفظ، عرفتم بارك الله فيكم. فهذه المجالس لا يصلح فيها أن يكون الإنسان مستمع فقط، فلا بد من تدوين الأصول هذه، وتدوين يعني مهمات شرحها ونحو ذلك. يقول الشيخ: من الأصول المهمة قوله: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. وهذا الباب هو باب دلالات الألفاظ من ناحية كونها حقائق أو مجازات، وهو يدعون إلى تقسيم أيضا الحقيقة كما يقسمها الأصوليون، كما سيأتي بيانه، إلى حقيقة شرعية ولغوية وعرفية. لكن ينبغي أن نقدم أولا الكلام على قضية الحقيقة والمجاز والفرق بينهما، وهل في الشريعة وفي الدين وفي القرآن وفي السنة وفي اللغة مجاز، أم أن هذا مما ابتدعه كما ذكرنا سابقا المعتزلة ودخلوه في كتب أصول الفقه، وهو من اعتقاداتهم الفاسدة. الذي يذكر معنا الدروس الماضية قلنا إن التفريق ما بين التفريق في أخبار الواحد، أو القول إن من السنة ما يفيد القطع وما يفيد الظن، قلنا إنه هذا من بنات أفكار المعتزلة، دسوه في كتب الاعتقاد وأخذه الناس عنهم بعد ذلك، وإلا لم يكن أحد من السلف يعرف أو يعتقد أو يقول أو يقرر الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين إن هذا الحديث خبر واحد يفيد الظن، وبالتالي لا يثبت به إلا حكم ولا يثبت به العقيدة مثلا. ويردون مثلا من يأتيهم يعلمهم التوحيد وهو واحد، ودللنا على هذه أدلة كثيرة جدا. فقلنا هذا من ما دسته المعتزلة في كتبها في كتب الأصول، وتلقاه عنهم غيرهم بغير تمحيص وبغير بحث وبغير موضوعية علمية. كذلك الحال هنا مما دس في كتب الأصول قضية المجاز، سنأتي وندلل على هذا إن شاء الله. بداية نشرح كلام الشيخ: الحقيقة في اللغة هي على وزن فعيلة، حقيقة على وزن فعيلة، مأخوذة من الحق، وهو أصل يدل على إحكام الشيء وصحته. والحق نقيض الباطل، ويدل أيضا هذا اللفظ على معنى الثبوت واللزوم والوجوب، فيقال حق يعني لازم وثابت، ويقال حق لك يعني واجب لك، هذا في المعاني اللغوية. يقال حق الشيء عليك أي وجب عليك، وحق عليك أن تقول كذا وأن تفعل كذا، هذا بمعنى الواجب. وأما في اصطلاح الأصوليين فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني اللفظ الذي يدل على معناه الحقيقي، هذا معنى فيما وضع له. وعكسه قالوا المجاز، وهو في اللغة مأخوذ من الجواز، والجواز هو الانتقال والتحول من مكان إلى آخر. وفي الاصطلاح المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح، هكذا عرفوه. وقيد على وجه يصح عند من أثبت المجاز قالوا معناه أن تكون هناك علاقة ما بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وأن تكون هناك قرينة صارفة لللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. ومن أمثلة ما ادعي فيه المجاز وما قيل إنه مجاز قول الله تعالى في كتابه الكريم: واسأل القرية التي كنا فيها. قالوا هذا مجاز، لأن القرية لا تسأل بمبانيها وحجارتها، فالمقصود هو سؤال أهلها وليس حجارتها، فهذا مجاز، هكذا قالوا. وقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة للوالدين. قالوا ليس للذل جناح، الذل خلق معنوي غير محسوس، فليس له جناح، فكيف يكون حقيقة؟ قالوا هذا مجاز. وقالوا أيضا قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قالوا ليس للجدار إرادة، ليس للجدار إرادة، فالإرادة للأحياء، بل ليس لكل حي وإنما للعاقلين منهم، فالجمادات ليست لها إرادة، فهذا مجاز، هكذا قالوا. هذا مش الحق، هذا ليس الحق. أنا أقول لك ماذا يقولون لكي توسع مداركك وتعرف كيف يفكر حتى المبطلون، عرفت؟ وحتى من أخطأوا في مثل هذا الجانب. والخطأ في القول في المجاز في مثل هذه الآيات أهون بكثير من الضلال المبين في ادعاء المجاز في نصوص الشريعة أو نصوص القرآن والسنة المتعلقة بالصفات، في النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات، النصوص المتعلقة بالإيمان وغير ذلك التي ادعي فيها المجاز، فإنما أتي المرجئة في إرجائهم من قبل القول بالمجاز أيضا، وإنما أتي الجهمية والمعطلة فيما أتوا به من الضلال في تعطيل الصفات ونفيها من المعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية وغيرهم، إنما أتوا من باب إيش؟ من باب القول بالمجاز أيضا. فقالوا جدارا يريد أن ينقض، الجمادات ليست لها إرادات، فهذا مجاز. قالوا أو جاء أحد منكم من الغائط، قالوا الغائط مجاز، الغائط مجاز، لأنه يقصد به المطمئن من الأرض، ولكنه استعير للخارج المستقذر، لأن الغائط هو المكان المطمئن الأرض. فقالوا إنما أطلق على الخارج المستقذر من الإنسان وهو العذرة مجازا. وجمهور الأصوليين ذهبوا إلى وقوع المجاز، وأنا أذكركم أن جمهور الأصوليين إنما أخذوا أو تأثروا كثيرا جدا بأصول المعتزلة، يعني الأصوليون في عند الشافعية، الأصوليون عند المالكية الذين كتبوا في الأصول، الأصوليون عند كثير من الحنابلة المتأخرين، كل هؤلاء تأثروا بأصول المعتزلة وتأثروا بأصول الأشاعرة، بل بعضهم كان من الأشاعرة الذي يؤصل الأشعرية بعلم الكلام كالجويني والرازي والغزالي، فإنهم أكثر من طول ذيول علم الكلام، ومع ذلك رجعوا في آخر حياتهم وأعلنوا توبتهم وما وفقوا إلى الحق تماما في قضية التأويل وقضية المجاز وغيرها، حتى إن الرازي له من الشعر يقول: نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية سعينا أذى ووبال، ولم نستفد من طول بحثنا إلا أنه كان قد قيل وقالوا. كل هذا العمر قيل وقال، وما وصل إلى حقيقة الإيمان ولا معرفة الله عز وجل حقا، ولا إلى حقيقة التوحيد، ولا إلى، أفنوا أعمارهم فيما لا طائل تحته ولا فوقه ولا يمينه ولا شماله. وأيضا الجويني في آخر حياته طول ذيل التعطيل والتأويل وعلم الكلام ورجع. الغزالي قيل إنه مات وصحيح البخاري على صدره ويقول: ها أنا ذا أموت على، يعني يسأل الله أن يموت على عقيدة العجائز، على عقيدة عجائز، بعضهم قال عجائز نيسابور، أن طول عمرك تبحث في علم الكلام وبعد ذلك تقول أريد أن أموت على عقيدتي حجائز نيسابور، لأنهم خرجوا عن العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح القائم على الفطرة، دنست فطرهم بماذا؟ بعلم الكلام. فالشاهد من هذا عندما نقول جمهور الأصوليين أكثر كتب الأصول تقرر أن الكلام حقيقة ومجاز، ذلك دوما لا ننصح طالب العلم أن يذهب إلى كتب أصول الفقه دون أن يتسلح بالتأصيل العلمي في الاعتقاد وفي معرفة أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح. إذا ذهب إلى تلك الكتب دون تسلح بالاعتقاد الصحيح ودون معرفة بعلم الحديث ودون معرفة أيضا بأصول الفقه الصحيحة على منهج أهل السنة منهج السلف الصالح سيضيع، يصبح يقول بالمجاز ويصبح يقول بالتحسين والتقبيح العقليين وينفي الكلام عن الله تبارك وتعالى ويقول هو عبارة عن الكلام النفسي وغير ذلك، يقول واجب على الله أن يقول كذا وكذا، سيضيع. وكم من الناس في الجامعات دكاترة وغيرهم يدرسون هذه الأصول ولا يعرفون التفريق ما بين الحق والباطل، لماذا؟ لأنه أصلا ما يعرف التوحيد، ما يعرف مسائل الإيمان الصحيحة، عرفتم؟ ما تأصل وتربى على معتقد أهل السنة حقا، والنتيجة أنه يذهب إلى الكتب فيقرأ منها، فمن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. ولا تكن صحفيا ولا مصحفية، لا تكن صحفيا ولا مصحفية. صحفي يعني تجلس في بيتك وتقول أنا لا أطلب العلم إلا من هذه الكتب، مصحفي ألا تقرأ القرآن إلا على نفسك من المصحف، ستصحف كثيرا، سيحصل عندك الخلل ولن تقوم لسانك، وهذا كله دلالة على أهمية تلقي العلم عن أهله، لا أن يتلقى الإنسان العلم عن نفسه أو على نفسه. فلما أقول لكم جمهور الأصوليين هذا أكثريتهم فيما ألفوا فيه على خلاف المنهج الصحيح، لكن نجد من الأصوليين من ألف على منهج قويم وصحيح وإن كانوا قلة. فذهب أكثرهم إلى أن المجاز واقع في القرآن والسنة، يعني في القرآن والحديث وفي اللغة عموما، وما في شيء يأتون إليه لا تستطيع عقولهم أن تتحمل حقيقته يقولون هو مجاز، من أجل أن ينفوا المعنى الحقيقي. ومن أجل هذا خالف بعض أئمة اللغة المتقدمين وخالف بعض أئمة الإسلام المحققين هذا الأمر الذي درج عليه أكثر الأصوليين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ومن أواخر المحققين في هذا الزمان في علم الأصول وفي التفسير وفي اللغة وفي الفقه، هذا الإمام العلم العظيم الكبير الشيخ محمد المختار الشنقيطي، محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي، حتى لا يختلط الأمر عليكم بشيء آخر، محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وصاحب كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، هذه رسالة مطبوعة في آخر كتابه وطبعت مستقلة، لكن من لم يحصلها مستقلة يجدها في آخر كتاب أضواء البيان. طيب، فهؤلاء المحققون منهم من نفى وقوع المجاز في اللغة مطلقة، ومنهم من نفى وقوع المجاز في القرآن والحديث، عرفتم؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ الشنقيطي وكذلك أئمة الإسلام في هذا العصر الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علماء الإسلام، كلهم ما في أحد من علماء السنة في هذا الوقت إلا وينفي وقوع المجاز في القرآن والسنة واللغة، ما في شيء اسمه مجاز، اللغة كلها حقائق. طيب كيف نفهم مثلا، واسأل القرية التي كنا فيها، كيف نفهم هذا؟ واسأل القرية، هذا أسلوب من أساليب العربية، ما في عربي على وجه الأرض إلا ويفهم منها، اسأل أهلها، ولماذا أقول إنه هذا مجاز؟ عرفتم؟ هذا من أساليب العربية وجمالها وبلاغتها، عندما قال جدارا يريد أن ينقض، ما ما في أحد يفهم أن هذا الجدار قاعد يفكر ويقلب الأمور، في حد عربي يفهم هذا؟ ومع ذلك الله عز وجل أثبت للجمادات إرادات، وأثبت للجمادات أقوال، فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلعل لهذا الجدار كان إرادة حقيقية تماما لا نفقهها ولا نعرفها، كما أنه يسبح لله بلغة وطريقة وكيفية لا نعرفها ولا نفقهها ولا نسمعها ولا نحسها، عرفتم؟ فإذا هذا يحمل على الحقيقة تماما. فكل أيضا، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، يجادلنا في قوم لوط، الروع قالوا، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، ما يذهب، كيف يذهب الروع؟ له أرجل ويمشي، يركب ركوبه ويمشي ويذهب، وجاءته البشرى، تأتي البشرى تمشي، لا يوجد أحد عربي يعرف اللغة بنحوها وصرفها وبلاغتها ومعاني مفرداتها، ويعتقد مثل هذا المعتقد الفاسد، أو يظن هذا الظن الكاسد أن الروع يأتي ويمشي كما يمشي الناس، عرفتم؟ وإنما هذا من أساليب العربية وبلاغتها وجمالها، أنه شبه الروع كما لو أنه يأتي، وشبه البشرى كما أنها تجيء. إذن يفهم من هذا أن إبراهيم عليه السلام لما كان جالسا وجاءته الملائكة وحصلت هذه المناقشة ما بينهم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع لشدة ما كان فيه من الترويع، كأنما الروع عند خروجه منه ذهب عنه ذهابا. ثم بعد ذلك لما بشروه وهو عايش عنده شيء من الروع، كأنما هذه البشرى بنزوله عليه نزلت تدريجيا نزولا متدرجا، كما لو أنها جاءت تمشي إليه مشيا. إذن أين المجازات في هذا؟ ومن أقوى ما استدل به علماؤنا على أن المجاز غير واقع لا في اللغة ولا في الحديث ولا في القرآن، أن كل مجاز يجوز نفيه، كل مجاز عند أهله يقولون يجوز إيش؟ نفيه. بمعنى أنه إذا قال واسأل القرية التي كنا أهلها، ما أسهل أنه يقول لم يسأل الحجارة، ينفيه. ولما وجاءته البشرى، لم تأتي البشرى، يقول لم تأتي البشرى بالمعنى الذي هم يريدونه. ومن هذا جاءوا إلى نفي الصفات، فلما قال يد الله فوق أيديهم، يقولون هذا مجاز، والمجاز يجوز نفيه فليس له يد، عرفتم؟ الرحمن على العرش استوى، قالوا كيف يستوي؟ الاستواء إثباته يقتضي ماذا؟ يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، فنحن نريد أن ننزه الخالق عن المخلوق، فنقول هذا الاستواء لا يراد به حقيقته فننفيه، ما يستوي. وهكذا فعلوا في سائر الصفات. في المسألة فيها أربعة أقوال، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. القول الأول منع وقوع المجاز مطلقا في القرآن وفي السنة والحديث واللغة، وهذا الذي ذهب إليه أبو إسحاق الإسفرايني، وهو محكي عن أبي علي الفارسي من أئمة اللغة، وذهب إليه ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن القيم، وكما أسلفت لكم من الأصوليين المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي المتوفى 1393 هجرية، وقرره الشيخ ابن عثيمين كثيرا في كتبه في الأصول وفي التفسير وغير ذلك. ومما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية تدليلا على هذا الأمر، على أنه ليس في القرآن ولا في اللغة ولا في السنة مجاز، أنه لم يقل به أحد من السلف الصالح، ما قال أحد من الصحابة إن القرآن أو اللغة فيها إيش؟ مجاز، وهم أكثر الناس معرفة بماذا؟ باللغة وبدلالاتها وألفاظها. ثم لم يقل بذلك أحد من التابعين، ثم لم يقل بذلك أحد من الأئمة الأربعة، وهم أعلم أهل زمانهم في الغالب في ذلك الزمان، وخاصة ذلك الإمام العلم المبرز في اللغة العربية الذي أخذ العربية عن أهلها، الإمام الشافعي. فلماذا أول ما ألف في علم الأصول، أصول العلم في المصطلح السنة وخبر الواحد والمرسل وضوابطه وأصول الفقه في كتابه الرسالة، ما ذكر شيئا اسمه مجاز؟ ولماذا لم يذكر ذلك أبو حنيفة ولا مالك ولا كذلك الإمام أحمد الإمام أحمد في كلمات قالوا إنه يقول في المجاز لكنه لا يقصد بذلك، وإنما يقصد مجاز اللغة، يعني مما يجوز في اللغة، مجاز اللغة مما يجوز في اللغة. فكلمة الأئمة الأربعة هؤلاء العلماء الكبار مجتمعة على أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث، ولم يقل أحد منهم هذا التقسيم، فإذا هو تقسيم حادث. أول ما بدأ، أول ما انتشر انتشارا كبيرا كان في المئة الرابعة، في ذلك الوقت اشرأبت أعناق المعتزلة وكثر التأليف في أصول الفقه، وكان المعتزلة لهم شوكة، وظهرت أوائله في المئة الثالثة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علمته موجودا في المئة الثانية، يعني في بدايات إيش الثالثة ظهر وانتشر في المئة الرابعة، أما في المئة الثانية الهجرية يقول ما علمته موجودا في المئة الثانية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلماء الذين يتتبعون ويستقرئون، يعني ما هو القضية خرص ولا تخمين، وإنما هو نابع هذا الحكم منه بناء على تتبع واستقراء. وهذا هو القول الصحيح والراجح خلافا لما ذهب إليه يعني جمهور الأصوليين. هناك من الأصوليين ومن العلماء من منع المجاز، من منع المجاز في القرآن والحديث وأجازه في اللغة، قالوا يجوز أن يقع في اللغة. من هؤلاء من الحنابلة أبو عبد الله بن حامد، وأبو الحسن الجزري البغدادي، وأبو الفضل التميمي، هؤلاء فقط من الحنابلة، ومحمد بن خويز منداد البصري من المالكية، وداود بن علي الأصبهاني الظاهري من الظاهرية، وابنه أبي وكذلك ابنه أبو بكر، ويروى عن منذر بن سعيد البلوطي، ويحكى عن الإمام أحمد فيه روايتان إنه قالوا المجاز واقع في اللغة ولكنه غير واقع في القرآن ولا في الحديث ولا في السنة. هناك تفصيلات كثيرة يعني موجودة هنا ونقولات لا نريد أن نطيل الوقوف عندها. على أي حال قد علمتم أنه يعني ملخص الكلام أن الصحيح أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة ولا في الحديث، لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة، وأن القول في المجاز هو قول حادث، وأنه من بنات أفكار المعتزلة، وأنه ما انتشر إلا في المئة الرابعة الهجرية، وكان يعني بدأ في بدايات الثالثة، يعني شيء حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة التي علق الشرع الخيرية عليها. والأمر الآخر أن أئمة مما يستدل على أنه لا حقيقة له وأنه قول باطل، أئمة اللغة ما ذكروا هذا، الكبار المتقدمين وأئمة الإسلام المتقدمين على علمهم العظيم والكبير والغزير في اللغة ما ذكروا هذا، كالشافعي رحمه الله والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأصحابهم كمحمد أصحاب أبي حنيفة، كيعقوب مثلا أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر وغيرهم ابن الهذيل، ما أحد قال إنه في الفقه مجاز وفي اللغة مجاز وفي القرآن والسنة مجاز، ما أحد تكلم بهذا. قال الشيخ رحمه الله: إن قلنا به، يقول اللغة أو يقول يعني ارجعوا إلى اللفظ، ارجعوا معنا إلى اللفظ اللي معاه، يقول الشيخ: والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به. فهذا مما يشير إلى أن الشيخ ليس ممن يقولون بالمجاز. ومعنى القاعدة على مذهب القائلين بالمجاز، نريد أن نشرح كلام الشيخ، وقرر قاعدة تنزلا، نعم، ونحن تنزلا نشرح هنا كلام من يقول بالمجاز. ومعنى القاعدة على مذهب القائلين بالمجاز أن الحقيقة هي الأصل في اللغة، فإذا ورد اللفظ مطلقا وجب حمله على الحقيقة بإطلاقه من غير بحث عن المجاز، فلا يحمل اللفظ على المجاز عندهم إلا بدليل. يعني حتى منهم الذين قالوا إنه يحمل اللفظ على المجاز قالوا لا يحمل إلا بدليل، لكن الإشكالية في هذا الدليل أصلا، يعني لأنه يعني تنازعهم أنت أن هذا دليل، قد لا يكون دليلا، قد يكون عقلا، قد يكون ظنا، قد يكون فهما، فلماذا يصرف اللفظ عن حقيقته؟ ومن ما يقرر أيضا أن الحقيقة أنه إذا دار اللفظ بين احتمال الحقيقة واحتمال المجاز فإن احتمال الحقيقة أرجح، حتى هم يقولون هذا، أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاحتمال الحقيقة ماذا يكون؟ أرجح، لأن الأصل إعمال الكلام وحمله على حقيقته، والمجاز عارض فلا يصرف إلا بدليل. هكذا يقول من يثبت المجاز، أو يعني أحسن من يثبت المجاز، وإلا فإن هناك أناس يعني خلاص يصرفون الألفاظ من كونها حقائق إلى مجازات بغير أدلة. قول الشيخ فلا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلى آخره إلا إذا تعذرت الحقيقة، فمعنى ذلك عند من قال بالمجاز إنما يعدل عن الحقيقة إليه لأسباب، قالوا تتعذر الحقيقة. ما هي هذه الأسباب عند تعذر الحقيقة؟ قالوا ثقل اللفظ على اللسان مثلا، أو قالوا بشاعة اللفظ مثل لفظ الغائط، لفظ الغائط، فقالوا هذا مجاز إنما تجوز به عن الحقيقة وهي العذرة إلى ذلك المكان المطمئن من الأرض، من باب إيش؟ من باب إنه استخدام لفظ العذرة والقذر بشع. أو قالوا لبلاغة المجاز وشهرته، أو قالوا لكون الحقيقة مهجورة، كما لو حلف الرجل مثلا ألا يأكل من شجرة معينة أو قدر معين، قالوا فإنه لا ينصرف يمينه إلى عين الشجرة والقدر، ولكن ينصرف إلى ثمرها وما يطبخ فيه. طب هذا يحتاج إلى أن نقول مجاز؟ ولا واحد عاقل على وجه الأرض من العرب يعرف العربية إلا ويعرف أنه إذا حلف رجل ألا آكل من هذه الشجرة يقصد ماذا؟ ثمرها. قال لا أشرب من هذا، حلف أنه لا يشرب من هذا الفنجان، ماذا يقصد؟ ها؟ ما فيه. حلف ألا يأكل من تلك الثمرة، من الشجرة، من ثمرها، ذلك القدر لا يقصد عينه، أنه يقسم منه ويأكل من حديده من خشبه، هذا ما يقول به عاقل. فالمقصود هنا أن هذه أساليب من أساليب العربية، يرد عليهم أن هذه ما هي مجازات، إنما هذه من أساليب العربية التي يفهمها كل عربي يعرف عربيته، أن المقصود من سياق اللفظ كذا وكذا. لماذا نقول إذن بالمجاز؟ هنا الآن في تقسيم جيد ومهم، ولا علاقة له بتقسيم الأصوليين الحقيقة إلى حقيقة ومجاز، أو اللفظ إلى حقيقة ومجاز. قال الشيخ والحقائق ثلاث إلى آخره. معنى كلام الشيخ أن الحقيقة تقسم إلى ثلاثة أقسام، فإما هي حقيقة لغوية، وإما حقيقة شرعية، وإما حقيقة عرفية. إذا الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. أما الحقيقة اللغوية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، يعني هذه إنما دلت اللغة على أن هذا اللفظ يستعمل بهذا المعنى، فكقولهم مثلا أسد للحيوان المفترس، هذا اللفظ إنما وضع لهذا المعنى، هذه حقيقة إيش؟ لغوية. وكقولهم رجل للدلالة على الإنسان الذكر، وامرأة للدلالة على البالغة الأنثى. طيب، أما الحقيقة العرفية فهي ما خص عرفا ببعض مسمياته، ما خص عرفا ببعض مسمياته، أو ما شاع استعماله عرفا في غير معناه اللغوي. مثال ذلك كلمة الغائط، فإن هذه الكلمة في أصل اللغة للموضع المطمئن في الأرض، ولكن في عرف العرب استعملت للخارج المستقذر، فإذا صارت حقيقة إيش؟ عرفية. والثالث حقيقة شرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع للدلالة على معان خاصة، كألفاظ الإيمان والصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والصدقة والطاعة وغير ذلك. هذه إنما يرجع في تفسيرها إلى الحقيقة اللغوية أم العرفية أم الشرعية؟ الحقيقة الشرعية، لأن هذه ألفاظ إيش؟ شرعية. فمثلا الإيمان إنما هو لفظ شرعي مستعمل في اللغة للتصديق والإقرار، لكن ما بنيجي نقول الإيمان شرعا هو التصديق والإقرار، الإيمان شرعا قول اللسان اعتقاد القلب والجنان وعمل الجوارح والأركان هكذا دل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هكذا دلت النصوص الشرعية عليه. الصلاة مثلا في اللغة الصلاة هي الدعاء الصلة والدعاء لكنها ليست هي المعروفة في الشرع وإنما هي ألفاظ وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم يشترط فيها 1، 2، 3 من الشروط عرفتم؟ وهكذا الزكاة والحج والصلة ونحو ذلك. فهذه الألفاظ مما حكم به الشرع الألفاظ الشرعية فوجب الرجوع في تحديد معناها وحدودها إلى ماذا؟ إلى ما حده الشرع. نعم. قال الشيخ وما حكم به أي الشرع ولم يحده أي لم يجعل له تعريفا في الشرع. يقول الشيخ وما حكم به الشرع ولم يحده ما حكم به أي الشرع ولم يحده لم يجعل له تعريفا بينا في الشرع لظهور معناه اللغوي عند الناس معناه اللغوي معروف فما فسره الشرع وإنما جعل للناس تفسيره وفق المعنى اللغوي المعروف عندهم فالرجوع فيه مرده إلى ماذا؟ لا الرجوع مرده فيه إلى الحد إيش؟ اللغوي لأن الشرع سكت عنه من ناحية المعنى الشرعي لظهور معناه عند من؟ عند الناس في لغتهم العربية فإذا ما هو المرجع في تفسيره؟ المرجع في تفسيره إلى اللغة فمثال ذلك مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا الحديث طويل وفيه قال لا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض فهنا ذكر النجش ولا يوجد عندنا في الشرع دليل حديث أو آية مثلا يفسر ما هو النجش ولكن النجش عند العرب معروف وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا رغبة في الشراء أن يزيد في ثمن السلعة لا رغبة في الشراء من باب إيش أن يرتفع الثمن فيشتري هذا المسكين المغرر به السلعة عند المزايدة بثمن عال فمن أجل التغرير ومن أجل الإضرار بالمسلمين حرم هذا قال لا تناجشوا طب وين حد هذا في الشرع ما له حد في الشرع فحده معروف عند العرب في لغتهم فيفسر بالمعنى اللغوي ومثله قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الشرع ما جاء وفسر كلمة البدن لماذا لأنها معروفة عند العرب أن كلمة البدن وإن كانت مثلا عند أهل الشام غير معروفة فهي عند أهل الجزيرة معروفة أن البدن هي الإبل الجمال فلما قال البدن فإنما تطلق على ماذا على هذا المعنى ومثل قوله تعالى أو قبل ما نقول كل الآيات المتعلقة في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى فمرد تفسيرها إلى اللغة لأنها بينة من ناحية المعنى اللغوي ما فسرتها النصوص مرد التفسير إلى إيش؟ اللغة من ناحية معناها فمثلا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في القرآن ما في لها تفسير لذلك الإمام أحمد ما لها تفسير في الشرع يعني الإمام مالك عندما جاءه رجل فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ ما سأل عن المعنى سأل عن الكيفية فأطرق الإمام مالك لحظات حتى علته الرحضاء أي العرق الشديد ثم رفع رأسه من شدة هول السؤال محدث هذا السؤال يفتح باب شر عظيم ما كان السلف يسألون مثل هذه الأسئلة لكنه أجاب بما يلجم كل مبتدع فقال الاستواء معلوم معلوم من أي ناحية من ناحية معناه اللغوي عند العرب والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة اكتفى بهذا قال وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه عني حملوا رموا خارج المسجد وهذا هو الواجب مع كل مبتدع الواجب مع كل مبتدع أن يعامل بالحزم أن يعامل بالهجر أن يعامل لا يعامل بالمهادنة والمسالمة والمحبة والمؤاكلة والمساكنة والمشاربة والمماشاة فإن الخليل على دين خليله والإمام أحمد كان إذا ما نزل فلان أو علان في بلدة عندهم في بغداد قال انظروا إلى من يجالس ويماشي وإلى من يأوي إلى من ينزل عند من ينزل، فإن نزل عند أهل السنة فهو منهم، إن نزل عند من كان على منهج السلف الصالح حقا في ذلك الزمان أهل الحديث فهو منهم، إن نزل عند الواقفة، إن نزل عند المعتزلة، جهمية، مرجئة، معتزلة فهو منهم، يصاحب الآن السلفيين أصحاب المنهج الحق الواضح المبين وليس أصحاب الشبهات ولا الضلالات ولا الحزبيات ولا ما هو واضح في المنهج، هذا يحكم بسلفيته فيما يظهر لنا. أما إن كان يماشي أهل البدع والمطعون بهم والمتكلم بهم، يماشي تارة الحلبيين ويماشي تارة غيرهم ويماشي تارة من يطعن بالسلفيين طعون واضحة وصريحة، من يتعصب لشيخ من الشيوخ على غير هدى من الله، من يريد أن يقبل الناس الكلام بغير حجة ولا بينة فيطعن بالسلفيين طعون واضحة وصريحة ظلما وزورا وبهتانا، كيف هذا يحكم أنه من السلفيين؟ السلفي ما يكون بهذه الصفة، بارك الله فيكم. السلفي يماشي أهل السنة السلفيين، يؤكلهم، يشاربهم، يتألف معهم، يجالسهم، يحبهم، وفي المقابل فإن أصلا من أصول السلفية وأصلا من أصول السنة التي عليها يوالى ويعادى مماشاة أهل البدع وصحبتهم ومحبتهم وتوليهم ومدحهم والثناء عليهم والجلوس معهم ومساكنتهم ومؤاكلتهم ومماشاتهم والدفاع عنهم واشمئزاز النفوس من الكلام بهم. لا تجرحوا فلانا وعلانا، دعونا من الجرح والتعديل، دعونا من الكلام بفلان وعلان، هذه غيبة، فلنكن جميعا رفقا أهل السنة بأهل السنة. هذا هو منهج السلف، هذا هو منهج السلف. كان من كلام بعض السلف أنهم قالوا عندما قال يجلس واحد فيقول، ذكر لعله للإمام، ذكرني، للإمام الحسن البصري أو أيوب السختياني رحمه الله، لعله لأيوب، قيل له إن فلانا يقول دعونا من الكلام في أهل البدع، دعونا من الكلام فيهم، هو لا يحب الكلام بهم، خلونا فقط في العلم، دعونا من الكلام في أهل البدع، لا يريد التمايز. فقال هذه الكلمة المنهجية اللي يسير عليها كل سلفي في كل مكان يفهم منهجية السلف الصالح، قال لا يلبس عليكم أمره، إنه منهم، إنه منهم، الذي لا يرضى الكلام في أهل البدع منهم، مش فقط الذي يجالسهم ويؤكلهم ويحبهم، الذي يبغض الكلام في أهل البدع منهم، الذي يعتذر لأهل البدع منهم، الذي تشمئز نفسه من الكلام في أهل البدع منهم، رضي من رضي وأبى من أبى، هذا منهجنا الواضح ولا نحيد عنه قيد أنملة. إيه ممكن أرضى حجاج من أرضى. إيه نعم. طيب إذن بارك الله فيكم، ما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه، أو خلينا على الصفات، ليس له حد، كلام في الصفات، الصفات الإلهية ليس لها حد في الشرع. الشرع ما جاء عندنا آيات مثلا أو حديث تفسر استواء الله عز وجل على عرشه ونزوله في ثلث الليل الآخر، مثلا صفة اليد، الصفات الذاتية، الصفات الاختيارية الفعلية، ما في إلا تفسير، عرفتم؟ وستستفيدون إن شاء الله من درس أخينا الشيخ سعد، الشيخ أسعد، في شرح الواسطية، فإن أكثر الواسطية تتكلم عن قضايا الصفات والتأصيل فيها، لكن لا يمنع أيضا أن نتكلم هنا من ناحية الأصولية. فمثلا هذه الصفات كلها مرد تفسير معناها إلى إيش؟ اللغة، فهي في لغة العرب معلومة، فلما يقال استوى، الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب أن الاستواء هو العلو، لأن الله عز وجل عداه بماذا؟ بعلى، قال الرحمن على العرش استوى، فيفاد من ذلك، يستفاد من ذلك مطلق العلو والارتفاع لله عز وجل على عرشه. ولا يقال جلس هنا، الذي يدعو أهل البدع إلى أن يقولوا أنتم تقولون أنه جلس، وبالتالي هذا يؤدي إلى المماسة ويؤدي إلى المشابهة، وهم يشغبون على أهل السنة، يقولون أنهم يقولون أن الله جالس على عرشه ولا يقول السلف هذا، وإنما يقول إن الله مستوى على عرشه. فمن أهم المهمات في هذا الباب بارك الله فيكم ألا يتكلم في المجملات، وإنما يتكلم بما تكلم به السلف الصالح مما وقفوا به على نصوص الشرع في الكتاب وفي السنة. التوسع في الألفاظ خصوصا في باب الاعتقاد، التوسع في الألفاظ هو الذي يجر إلى الابتداع. ثم قال وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. فمثال ذلك مقدار ما يطعم في كفارة اليمين، مش الكفارة بحد ذاتها، وإنما إيش؟ مقدار ما يطعم فيها. الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. الآن الشرع حدد إطعام 10 مساكين، فالحقيقة الشرعية أنك تطعم ماذا؟ 10. لكن هل حدد الشرع وحددت اللغة مقدار ما يطعم؟ فمرد ذلك إلى العرف، فما كان طعاما في عرف الناس فهو الطعام، ولكن يقيد بقول الله عز وجل من أوسط ما يطعمون أهليكم، لأنه هو الذي قال ذلك من أوسط ما يطعمون أهليكم. لكن مقدار ما يطعم، المهم الطعام المشبع، صفة ما يطعم هذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. فقد تكون الكفارة مثلا في بلاد المغرب ماذا؟ كسكسي. خلينا نفهم الأمر، قد يكون مثلا في الجزيرة وفي الشام فريك، وفي الشام فريك وفي الجزيرة العربية أرز مثلا، عرفتم؟ قد يكون في مكان آخر لحم مجرد. إذن القضية في مقدار ما يطعم وصفة ما يطعم راجع إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس. نعم. قوله وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما، من ذلك قوله تعالى في حق ولي اليتيم المتصرف في ماله إن كان فقيرا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولي اليمين، ولي اليتيم المتصرف في ماله، ماذا أمره الله عز وجل؟ قاله من كان غنيا فليستعفف، لا يأخذ من مال إيش؟ اليتيم. ومن كان فقيرا فليأخذ أجرة له على إدارة هذا المال، لكن بشرط يأخذ بالمعروف، لا أن يهلك المال، وإنما يأخذ بالمعروف. فلو أنه كان مثلا يعمل في الأسبوع في هذا المال وفي إدارته مثلا يوما، يأخذ أجرة يوم المتعارف عليها في ذلك الوقت أو في ذلك الزمان والمكان، لا يأخذ أجرة أسبوع أو لا يأخذ أجرة يومين أو لا يأخذ أجرة مضاعفة عما هو معروف. إذن بقدر جهده وبقدر عمله المقدر في عرف الناس. وقوله تعالى في عشرة النساء وعاشروهن بالمعروف، فهنا المقصود بالعشرة من ناحية النفقة والسكنة والكلام والإحسان، إنما يرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى عرف الناس. ولهن مثل الذي عليهن بماذا؟ بالمعروف. وقوله تعالى في الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. والمقصود بالعرف هنا العرف الصحيح الذي لا يتناقض ولا يتعارض مع إيش؟ مع نص شرعي واضح صحيح وصريح. فإذا ما تعارض مع النصوص الشرعية فلا عبرة بالعرف، يصبح العرف إيش؟ عرفا فاسدا. إذا تعارض العرف أو تعارضت العادة مع نص شرعي واضح يدل على حكم شرعي مناقض لعرف الناس وعادتهم فلا عبرة بالعرف، إنما العبرة بالشرع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الشيخ رحمه الله فصل ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. ومعنى هذا أن الشيخ يقرر هنا رحمه الله أن من ألفاظ نصوص الكتاب والسنة التي لها دلالات على الأحكام ما هو عام وخاص، مثل ما ذكرنا أنه من دلالات الألفاظ النص والظاهر والمجمل، لها دلالات على الأحكام، وكذلك المحكم وسنأتي عليه والمتشابه له دلالات على الأحكام، المنطوق والمفهوم له دلالات على الأحكام، فكذلك الحال هنا العام له دلالته على الأحكام والخاص له دلالته على الأحكام. أما العام ففي اللغة هو الشامل. العام ما هو في اللغة؟ الشامل. يقال عمهم الأمر يعمهم عموما أي شملهم. وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. إذن العام في الاصطلاح الأصولي ما هو؟ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. وسيذكر الشيخ رحمه الله الألفاظ التي يستفاد منها العموم في الكتاب والسنة في الفصل الأخير من هذه الرسالة، فلا نشرحها هنا، كل شيء نشرحه متى؟ وين؟ في موضعه، لأن هناك ألفاظ يستفاد منها العموم وألفاظ يستفاد منها الخصوص. وأما الخاص فهو في اللغة ضد العام، وهو الشيء المنفرد دون غيره، إما أن يعرف الشيء بضده وإما أن يعرف بحده، أيهما أحسن؟ أن يعرف بالحد. أيهما أيسر؟ أن يعرف بضده. عرفتم؟ أيوة، لكن بالحد أحسن، لأن الحد ماذا؟ يجعل حدود للشيء. فيعرف العام في اللغة بأنه الشيء المنفرد عن غيره. الخاص هو الشيء المنفرد عن غيره. مرة أخرى، يعرف الخاص في اللغة بأنه الشيء المنفرد عن غيره أو أنه ضد العام. وأما في الاصطلاح الأصولي فهو كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد. هذا التعريف إيش؟ الاصطلاحي. كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد، وهذا يعني يجرنا إلى الكلام على التخصيص. طالما في عندنا عام وخاص إذن في إيش؟ تخصيص. فالأصوليون يقولون التخصيص ما هو؟ التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. الآن اللفظ العام أو الدليل العام يشتمل على أفراد كثيرين. إيش الأفراد الكثيرين يعني؟ يعني أحكام كثيرة، ماشي؟ أحكام كثيرة تصلح لذلك اللفظ. فيأتي مثلا عندنا نص آخر يخرج فردا من هذه الأفراد، فهذا يسمى إيش؟ تخصيصا. والمخرج هو الخاص. عرفتم؟ إذن الإخراج تخصيص، والمخرج الدليل المخرج يسمى خاصا. إذن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل عليه. والمخصصات أو أدلة التخصيص نوعان، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. إيه إخواننا، كم نوع المخصصات؟ إيه إخواننا، معنا كم نوع المخصصات؟ نوعان، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. طب إيش يعني متصلة؟ المخصصات المتصلة هي التي تكون في الدليل نفسه، في اللفظ نفسه، يعني الآية نفسها يوجد بها عموم وخصوص، يوجد بها لفظ عام ولفظ خاص. فاللفظ الخاص يقوم بتخصيص اللفظ العام في الدليل نفسه، فيسمى هذا إيش؟ تخصيص بالمخصص المتصل. لماذا أسموه متصلا؟ لأنه يتصل بإيش؟ بالنص نفسه، يتصل بالدليل نفسه، بالآية نفسها، بالحديث نفسه. وهذه المخصصات المتصلة على أربعة أقسام، أشهرها طبعا وإلا فإنها كثيرة، أشهرها أربعة وهي الاستثناء والشرط والصفة والغاية. إذا المخصصات المتصلة ما هي؟ الاستثناء والشرط والصفة والغاية. مثال الاستثناء قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. الآن الإنسان هذا يدخل فيه إيش؟ عموم. هذه ال التي تفيد الاستغراق وتفيد العموم، وبالتالي كل إنسان في خسر، لكن اتصل فيه ما يدل على تخصيص هذا العموم إلا الذين آمنوا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا الصنف أخرج من هذا العموم، هذا الفرد أخرج من هذا العموم، فهو تخصيص متصل بأي طريق؟ بالاستثناء. طيب، ومثال الشرط قول الله تبارك وتعالى، التخصيص بالشرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الحكم العام أنه إيش؟ الحكم العام في المشركين أنه إذا لم يطلب الإجارة لا يجار، لكن الذي يطلبها إن أحد من المشركين استجارك، إخراج هذا الفرد من جملة العموم، هذا تخصيص بماذا؟ بالشرط. وضابط المخصص بالشرط، وضابط، في عندنا تخصيص بالصفة، ضابط التخصيص بالصفة تخصيص بعض أفراد العام بالنعت أو البدل أو الحال. هذه أشياء لغوية، يعني الأصل أن طالب العلم أيضا يحرص على معرفة الألفاظ النحوية، يعني النحويون يقولون بدل ونعت وحال ومرفوع ومنصوب ومخفوض وغير ذلك، وإعراب وبناء، هذه من الأساسيات البدهيات التي ينبغي على طالب العلم أن يدرسها في بدايات طلبه للعلم. فالتخصيص بالصفة له ضابط، ما هو هذا الضابط؟ تخصيص بعض أفراد العموم بكون المخصص نعتا يعني صفة أو بدلا أو حالا. أعطي مثال. مثال النعت اللي هو الوصف، قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله المؤمنات وصف للفتيات مقيد للمعنى، فخرج من ذلك الجواري والإماء غير المؤمنات. عرفتم؟ يعني لا يحق له أن يتزوج من إيش؟ من المشركة وإن كانت أمة. فأباح له الشرع إن لم يستطع الزواج من المحصنة. من هي المحصنة هنا؟ المحصنة هي الحرة هنا، المحصنة هنا بالنص الحرة، جاء الإحصان بمعنى العفاف في مكان آخر أو في أماكن أخرى من النصوص، لكن هنا المحصنة بمعنى ماذا؟ المحصنة بمعنى الحرة، لأنها جاءت في مقابل الكلام عن الإماء. فالذي لا يستطيع الزواج منها الله عز وجل أجاز له في حال وجوده، طبعا هذا الحكم في حال وجوده بين الناس، وإلا في المجتمعات التي لا يوجد فيه مثل هذا الشيء فإنه لا يستحدث، ها ما في إماء كيف نستحدث هذا؟ عرفتم؟ هذا شيء يعني انتهى وجوده بين الناس، فإذا عاد فأحكامه موجودة. عرفتم؟ إذا عاد بطريقة صحيحة وشرعية، مش بطريقة كما فعل الخوارج المجرمون والدواعش، استرقوا الناس الأحرار، عرفتم؟ واستباحوا الدماء والفروج والأموال بغير بينة ولا حجة ولا برهان. وأصلا هو إنما يكون هذا الحكم بجهاد شرعي، وهذا الذي فعلوه إفساد وليس جهادا. ففرق ما بين الجهاد الشرعي الذي ينبغي أن يكون تحت راية نقية، فمن قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبية ويقاتل لعصبية فقتل فقتلة جاهلية، وينبغي أن يكون الراية إذن نقية وواضحة وصريحة، وينبغي أن يكون قتالا وجهادا مشروعا لإعلاء كلمة الله لا لتفريق الناس ولتفريق الأمة، أو قتالا طائفيا أو قتالا عصبيا وحزبيا أو لمصالح سياسية، يعني هذول يريدون مصالح حزبية وغنائم ويريدون تنفيذ أجنة الرافضة ونحو ذلك. ثم ينبغي أن يكون تحت راية إمام ولي الأمر، رئيس الدولة، ملك البلاد، لا يكون تحت أي واحد. ولذلك في الإسلام ما في شيء اسمه جهاد جماعة دون جماعة، ولا في شيء اسمه جهاد فردي، ما يوجد عندنا في الإسلام هذا. فإذا في عندنا ضوابط، كما أن الصلاة لا تصح إلا بشروطها، فكذلك الجهاد لا يصح إلا بشروطه، لأن هذه مصطلحات مالها شرعية، فمردها ليس إلى الحقائق العرفية ولا إلى اللغوية ولا إلى عقول الناس وأراءهم، وإنما مردها إلى الضوابط الشرعية التي دل الشرع عليها. ولكن الناس الضالون لا يفقهون ولا يعرفون ولا يعلمون، أو هم لا يريدون أن يفقهوا ولا يعرفوا ولا يعلموا، صلى الله السلامة. فلذلك هذا الأمر الذي دعاني إليه أنه نقول الزواج من الإماء المؤمنات، هذا في حال وجوده بطريق شرعي وليس بطريق الفساد والإفساد، بل إن الإسلام لا يفتح هذا الباب إذا كان مغلقا، المسلمون لا يفتحون هذا الباب إذا كان مغلقا، كي لا تسبى نساؤهم، كي لا تسبى نساؤهم، وإنما هذا الأمر إنما يفتح إذا كان موجودا. ولذلك نجد أن الإسلام عالج قضية الاسترقاق عندما كانت قضية يعني معروفة عند الناس جميعا، يعني مش أنه الإسلام جاء بالرق، وإنما كان عند فارس موجود وعند الروم موجود وعند العرب وعند العجم، فإذا هي قضية كونية أرضية موجودة كانت منفلتة عند غير المسلمين الكفار والمجوس والمشركين واليهود والنصارى، ولكن الإسلام قننها ونظمها ورتبها وجعل لها من القواعد ما لم تعرفه البشرية، فتجده في كل كفارة يقول لك إيش؟ عتق رقبة، لأنه يريد أن يضيق هذا الباب ويوسع باب إيش؟ باب إخراجه. ثم بعد ذلك يقول لك هذا الرجل هذا الإماء وهذا الرق أمر بالإحسان إليهم، أن تلبسهم ما تلبس وأن تطعمهم مما يطعم وأن لا تظلمه وأن لا تحمله ما لا يطيق، عرفتم؟ وكل الآيات تأتي تنص على أو ما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي رحمة في الإسلام وفي السنة مثل هذه الرحمة، كما فعل هؤلاء المارقون الخوارج الدواعش في الناس، أعوذ بالله. ولذلك النبي الله عز وجل في آية يسميها العلماء آية الحقوق العشرة ماذا قال؟ بدأها بالتوحيد وختمها بحقوق الناس، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذا هو تشريع هذا الدين العظيم، والالتزام بالسنة ومعرفة الفهم الصحيح فيه هو الذي فيه النجاة وهو الذي فيه السعادة، هو الذي من خلاله تعرف حكم التشريع وأسراره وجمعه ما بين مصالح العباد والدنيوية والأخروية. ومثال البدل، نأتي الآن إلى مثال البدل اللي هو تخصيص بالصفة بطريق إيش؟ البدل. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من هذه بدل من إيش؟ من الناس. ولله على الناس حج البيت، هذا من جمال اللغة العربية إنه ما في تكرار يؤدي إلى إنه الإنسان ينفر في سمعه. فمثلا يقولون بدل ما يقول مثلا جاء محمد وخالد وعمر إلى آخره يقول جئنا مثلا، شوف كيف الاتساق. أيضا هنا بدل ما يقال ولله على الناس حج البيت الناس الذين استطاعوا إليه سبيلا، صار في بدل من إيش؟ من كلمة الناس، ولله على الناس حج البيت من، هذه بدل من كلمة الناس. فهذا يسمى إيش؟ يسمى هنا تخصيصا بالصفة، فليس كل الناس واجب عليهم الحج، وإنما الواجب على من استطاع إليه سبيلا. ومثال الحال قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهنا الحال في كلمة متعمدا. وضابط معرفة الحال من النعت والبدل، الضابط اللغوي جواز السؤال عنه بكيف، جواز السؤال عنه بكيف أو ما هو. فالآن ومن يقتل مؤمنا تقول كيف قتله، الجواب متعمدا، لو قلنا مخطئا اختلف الحكم. فإذا هنا قيد الصفة، هذا الوصف قيد في الدليل، هو من باب التخصيص بالوصف، فيقال هنا إن المعنى إن القاتل المتعمد، وصف التعمد هو الذي يستحق هذا الجزاء، وليس كل قاتل كما لو قتل مخطئا أو ناسيا أو مكرها أو نحو ذلك. حتى قضية الإكراه يعني في كلام عند العلماء قالوا إذا أكره على القتل فلا يقتل، إذا أكره على القتل فلا يقتل، لأن هذه حقوق العباد وحقوق الناس. حتى قال بعضهم إذا أكره على السب لا يسب، لأنه صارت حقوق للناس هذه، لكن إذا أكره في حق لله فله في ذلك مندوحة. الله أكبر. إذا أكره على حق لله فله في ذلك رخصة، حتى لو وصل ذلك الأمر إلى أن يكفر في الظاهر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن الضابط في ذلك الإكراه الملجئ، وليس مجرد التخويف، وليس مجرد التلويح بالعصا، وليس مجرد التهديد بالسجن أو الضرب ونحو ذلك من عدوه مثلا، وإنما قالوا الإكراه الملجئ الذي يغلب على الظن أو يتيقن معه على أن الإنسان سيهلك بسجن طويل أو بقتل أو بضرب شديد أو نحو ذلك. قال أهل العلم هذا مندوحة، مندوحة وله رخصة دلت النصوص عليه، كحديث عمار ولقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومثال التخصيص بالغاية قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهذا تخصيص، لا يجوز للرجل أن يقرب أهله بجماعها حتى تطهر. لكن تمام الآية دلت على أن هذه الغاية مستمرة حتى الطهارة وليس حتى مجرد انقطاع الدم، فقال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فحتى هذه للغاية تفيد انتهاء الغاية، فهذا تخصيص أيضا بالغاية. أما النوع الثاني من المخصصات فهو الذي يعنينا حقيقة هنا، وهو المخصصات المنفصلة. فإن العلماء عندما يقولون التخصيص يقصدون به المخصصات المنفصلة، وإن كان يعني أيضا معلوم عندهم التخصيص بالمخصصات المتصلة، لكن المخصصات المنفصلة يقصدونها أولا لكثرتها، ولأنها باب من أبواب التعارض والترجيح، فالجمع ما بين نوع من أنواع الجمع ما بين النصوص المتعارضة هو التخصيص، والتعارض لا يكون في نص واحد إنما يكون ما بين نصين أو أكثر. فلذلك التخصيص بالمخصصات المنفصلة أنواع، فمنه ما هو تخصيص للكتاب بالكتاب، ما هو الكتاب هنا؟ القرآن الكريم. ومنه ما هو تخصيص للكتاب بالسنة، ومنه ما هو تخصيص للسنة بالكتاب، ومنه ما هو تخصيص للسنة بالسنة. فتحصل من ذلك أن التخصيص المنفصل أربعة أقسام. فتخصيص الكتاب بالكتاب مثاله قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فيستفاد منه وجوب العدة على كل مطلقة بدلالة عموم لفظ والمطلقات، لأن ال هذه تفيد الاستغراق وتفيد العموم، فإذا يستفاد من هذا أن كل مطلقة تتربص ماذا؟ ثلاثة قروء. إذا كل مطلقة عليها هذه العدة، لكن هل هذا صحيح؟ هيك الحكم الشرعي؟ لا، في تخصيص، هذا العموم تعرض للتخصيص، فهذا العموم خص بالمطلقة غير المدخول بها، فلا عدة عليها، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا من عموم لفظ المطلقات تم إخراج فرد واحد من أفراد الأحكام، وهو المطلقة غير المدخول بها، فإن عدتها إيش؟ عدتها إيش؟ لا عدة لها، المطلقة غير المدخول بها لا عدة لها، لقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأيضا في فرد آخر أخرج من هذا العموم، وهو المطلقة الحامل، فإن عدتها إنما تكون بوضع حملها. فهذا تخصيص آخر بدليل قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مثال التخصيص تخصيص الكتاب بالسنة. إذن النوع الأول تخصيص الكتاب بماذا؟ بالكتاب. النوع الثاني تخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن هذه الآية بعمومها تدل على أن كل وارث يرث. كل وارث يرث، لأنه الآن هو قال يوصيكم الله في أولادكم الآيات، الآيات كلها ذكرت من هم؟ ذكرت الوارثين. فهذه الآيات بعمومها تدل على أن كل وارث يرث، سواء وجد في ميراثه أو لميراثه مانع من الميراث أو لم يوجد. لكن السنة جاءت وخصصت صنفين الناس، وإن كان سبب الميراث قائم في حقهم إلا أنه وجد مانع من ميراثهم، وهما القاتل والكافر. القاتل والكافر. الكافر هنا إذا كان على غير دين مورثه كان كافرا، فإنه لا يرث ولو وجد سبب الميراث وهو القرابة. وكذلك القاتل، سبب القرابة، سبب الميراث موجود وهو القرابة، ولكن وجد مانع وهو القتل. قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقال ليس لقاتل ميراث. نعم. خرجناه في موضع آخر صحيح. ومثال آخر قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. فهذا عام في كل زان، سواء كان محصنا أو غير محصن. فجاءت السنة خصصت الزاني المحصن بأنه لا يجلد وإنما يرجم، بالأحاديث الصحيحة الصريحة التي اشتهرت وعلمت من فعل النبي عليه السلام وأصحابه من بعده. فإن النبي عليه السلام رجم ماعزا والغامدية واليهوديين، وقال عمر رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم أصحابه من بعده. فإذا في هذه الحالة هذا تخصيص للكتاب بماذا؟ بالسنة. ولتعلموا أن السنة كما قال عليه الصلاة والسلام مثل القرآن، فهي مستقلة بالتشريع. فهذا فيه إيش؟ زيادة على أحكام القرآن، زيادة على أحكام القرآن، لأن القرآن هنا في هذه الحالة ذكر الجلد ولم يذكر الرجم. وآية الرجم كما يذكر أهل العلم، وجاء هذا في حديث عمر رضي الله عنه، أنها كانت موجودة في كتاب الله عز وجل ثم نسخت. فنسخ ماذا؟ نسخ لفظها وبقي حكمها. نسخ لفظها وبقي حكمها. ما الدليل على ذلك؟ قوله رجم النبي عليه السلام ورجمنا بعده. فكان هذا مما يدل على إجماع الصحابة على هذا الحكم. نعم. لكن الموضوع هذا فيه تفصيل، وأنا درسنا ليس فقهيا وإنما درس أصولي، فيه تفصيل وفيه ضوابط كثيرة كثيرة كثيرة. فليس كل من ادعي أنه زنى وهو محصن صار يستحق الرجم، هناك في ضوابط. ومن أهم الضوابط بارك الله فيكم الشهود أو قيام البينة. ولم يرجم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أحد بالشهود، في حد رجم بالشهود، وإنما رجموا بماذا؟ بالاعتراف أو البينة. الاعتراف لماعز والبينة لمن؟ الغامدية. النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم 1 و2 و3 و4 لكي يقول لنا ادرأوا الحدود بالشبهات، وأنه الإنسان بالاعتراف يمكن أن يرجع. هذا شيء مهم جدا، إنه حتى في الاعتراف عند إقامة مثل هذا الحد يصح للمسلم أن يرجع في آخر اللحظات، حتى لو أنهم بدأوا يرجموه يقول لهم أنا أرجع فإنه يرجع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هرب ماعز هرب ماعز لما ذلقته الحجارة، جاء في صحيح مسلم، ذلقته الحجارة هرب ماعز وهو يقول قتلتموني قتلتموني، كأنه ما ظن أنه يعني يقتل، ظن أن الحد يختلف عن ذلك. فالنبي عليه السلام قال هل لا تركتموه أو لو أنهم تركوه، فدل ذلك على أنه يجوز الرجوع في مثل هذا. انظر إلى سماحة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة. نعم عرفتم، لكن في البينة ما في رجوع، في البينة ما في رجوع. إذا قام الأمر بالأدلة بالشهود، وهذا صعب جدا إقامة الشهود، لكن البينة مثل إيش؟ مثل الحبل، ما في رجوع، لأن البينة، لأن قضية الاعتراف قد يدخلها إيش؟ الطعن، وهي قد يدخلها الاشتباه، لكن البينة لا يدخلها شيء، فما في رجوع في البينة، والله أعلم. مثال تخصيص السنة بالكتاب، مثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء قطع من الحي فهو ميت أو ميت. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية وغيره، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فهذا قوله كل شيء قطع من الحي فهو ميت أو ميت، لفظ يفيد العموم، أن كل شيء يقطع من الحي فهو إيش؟ مثله ميت. ولكن قول الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، دل على أن الصوف والشعر والوبر إذا قطع من هذا الحي وانتفع به فإنه مستثنى من ذلك الحكم وليس بميت. هذا من الأمثلة القليلة جدا على تخصيص السنة، تخصيص السنة بالكتاب. تخصيص الكتاب بالسنة كثير، لكن تخصيص السنة بالكتاب قليل. ولذلك الشيخ ابن عثيمين في كتابه الأصول رحمه الله وأجزل مثوبته في كتابه الأصول قال لم أجد لذلك مثالا، لعله اطلع على هذه الأمثلة لكنه رآها أنها لا تصلح لهذا. لكن الأصوليون لم أجد مثالا يعني تمام الصحة ينطبق على هذا الذي ذكره الأصوليون. نعم، وإلا فإن الأصوليون يطرحون مثل هذا الأمر وقد لا يكون له مثال، لكن من باب الصحة العقلية يقولون إنه هذا لا يمنعه العقل ولا يمنعه الشرع، لكن وقوعه قد يختلف فيه إنه وقع ولا ما وقع. بعضهم يستدل مثلا في قول الله عز وجل أمرت، في قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قالوا هذا عام في مقاتلة الناس كلهم. وبعض العلم يقولون أل هنا ليست للعموم، أنا عرضت عن هذا المثال لكن لا بأس أن أفسره لكم. بعضهم يقولون هذه ليست أل العامة وإنما أل العهدية، الناس المعهود قتالهم، عرفت كيف؟ الناس الذين يعني يعهد قتالهم فيما لو أنهم وقفوا ضد المسلمين في نشر دعوتهم فيقاتلونهم، أو أنهم اعتدوا على المسلمين فيقاتلونهم. لكن على قول من قال بأن أل هذه تفيد العموم، قالوا هذا عام خصصته إيش؟ هذا عام في السنة خصصه القرآن. ما هو التخصيص في القرآن؟ تخصيص أهل الكتاب بجواز أخذ إيش؟ الجزية منهم والكف عن قتالهم. نعم، قد يكون هذا المثال مما يصح. نعم، وهناك النوع الرابع وهو تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالسنة، وهذا كثير. مثاله تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فهذا عموم يشمل كل خارج من الأرض يجب فيه العشر، فجاءت السنة كل خارج من الأرض نوعا وكل خارج من الأرض مقدارا، نوعا ومقدارا، لأن النص عام في النوع وفي المقدار. فجاءت السنة مثلا خصصت الخارج من الأرض من ناحية المقدار، فليس كل مقدار وإن كان قليلا تجب فيه الزكاة، وإنما جاء نص عندنا آخر في السنة يبين أن القدر الذي تجب فيه الزكاة هو خمسة الأوسق، فقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعة، فالخمسة أوسق تساوي كم؟ خمسة أوسق تساوي كم؟ 300 صاعا. وتساوي في الحسابات الحالية الصاع أربعة أمداد. الصاع أربعة أمداد، لكن نريد أن نعرف مقدارها في الحسابات الحالية. عند جمهور أهل العلم قالوا إنها تساوي 653 كيلو جرام. فمن بلغ عنده هذا القدر 650 كيلو جرام فأكثر، قالوا هذا هو القدر الذي تجب فيه الزكاة. هذا هو الخمسة أوسق، هذا هو القدر الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار أو من باقي المحاصيل عند من قال به. أنه من العلماء من قال إنه المحاصيل الأخرى غير الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة. لا لا، لا يشترط حولان الحول على الخارج من الأرض، أن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، ومجرد ما يحصد يؤدي الزكاة. مجرد ما يحصد يؤدي الزكاة حتى لو كان مما يخزن، مثل التمر، مثل القمح، مثل الشعير، مثل الزبيب يخزن. لا يقول أنا أنتظر الحول حتى يمضي عليه سنة، لا، ما إله حول الخارج من الأرض. وآتوا حقه يوم حصاده، فمجرد ما ينتهي من الحصاد يؤدي حق الله عز وجل. لا شك، لا شك، نعم. طيب، وهناك مخصصات منفصلة أخرى كثيرة أعرضنا أو ضربنا صفحا عنها عن ذكرها للاختصار، فهذه أشهرها التي ذكرناها لكم. لأن هناك في تخصيص بالمفهوم فيه خلاف بين العلماء، هناك تخصيص بقول الصحابي فيه خلاف بين العلماء، هناك تخصيص مثلا بالقياس فيه خلاف بين العلماء. نحن الأشياء اللي أكثر العلماء عليها متفقون نوعا ما هي تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. إذن إحنا الآن جئنا إلى قضية التعارض والتعديل، أو قضية التعارض والترجيح. فمن التعارض الذي يحصل ما بين النصوص تعارض العموم مع الخصوص، لكن إذا لم يحصل التعارض ما بين العام والخاص عمل بالعام في عمومه وعمل بالخاص في خصوصه. وهذا يعني يبينه المثال، المعنى أنه إذا لم تحصل المنافاة بين العام والخاص، التعارض معناه إيش يا جماعة؟ ما معنى التعارض؟ المنافاة، المنافاة التناقض. يعني إنه العام يحكم بحكم والخاص يحكم بحكم مناف، هذا نسميه تعارضا. لكن إذا كان العام والخاص متفقان في الحكم فيعمل بالعام بعمومه وبالخاص بخصوصه، فلا تنافي في هذه الحالة. لذلك الشوكاني رحمه الله وكذلك الزركشي في البحر المحيط وغيرهم من الأصوليين رحمه الله يقولون إن ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند جمهور الأصوليين. يعني إذا كان عندنا لفظ عام فأخرج منه بعض أفراده لا على سبيل المنافاة والتعارض، فلا يقال هذا تخصيصا. نعطيكم مثال، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. مثال العام، مثال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا بعمومه يقتضي أن كل جلد دبغ فهو إيش؟ طاهر. الآن الخلاف أي جلد هذا شيء آخر، جلد ميتة ولا جلد مأكول ولا جلد حيوان غير مأكول هذا شيء آخر، التفصيل فيه إنما يكون في درس الفقه إن شاء الله، لأنه يدخل في باب الطهارة. لكن نريد أن نقف عند عموم اللفظ، يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا عام في كل جلد مدبوغ. ولكن جاء بحديث ابن عباس أنه قد تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. فإذن أمرهم بالانتفاع. طيب، هل هناك تعارض ما بين عموم قوله إنما أو أيما إهاب دبغ فقد طهر وبين قوله إنما حرم أكلها وأمرهم بالأخذ بجلدها ودبغه؟ هذا الخاص هنا لا يعارض العام. كيف عرفنا أنه خاص؟ لأنه يتعلق بشاة مولاة ميمونة، فهذا خاص، ما يتكلم عن كل الشياه الميتة، وإنما يتكلم عن شاة خاصة معينة وهي شاة مولاة ميمونة. فلذلك وجه الدلالة هنا أن هذا الحديث خاص، لا لأنه ينص على شاة معينة، لكنه لا يعارض الحديث العام الذي قبله لأن فيه تنصيصا على بعض أفراد العموم، فلا يصلح مخصصا للعام. ومن الأمثلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا عام في طهورية كل ما خرج من الأرض، سواء كان صخورا أو ترابا أو رملا أو ترابا أبيض بنسميه إحنا عندنا في الشام حور، أي شيء يخرج من الأرض يتولد من الأرض يدخل في عموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل ما تصاعد من الأرض فهو طهور، ما لم يختلط بنجاسة تؤثر فيه وتغلب عليه فيصبح إيش؟ نجسا. لكن قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، هذا تنصيص على بعض أفراد العام وهو التراب، فإن بعض ما يخرج من الأرض هو إيش؟ التراب، وليس كل ما يخرج من الأرض هو التراب. فالتنصيص هنا على بعض الأفراد العام لا يلزم منه تخصيص ذلك العام، لأنه لا تنافي ما بين العام والخاص، إنما هناك ذكر كل العموم وهنا ذكر بعض الأفراد، وهناك ذكر كل العموم على أنه طاهر، وكذلك هنا ذكر بعض أفراد العموم على أنه طاهر، أين التنافي؟ ما في تنافي. فإذا التنصيص على طهورية التراب لا يتنافى مع الحديث السابق، لأن التراب أحد أفراد العموم الذي دل عليه لفظ الأرض. علمتم هذا؟ مفهوم إخواننا؟ الأمور واضحة إن شاء الله؟ طيب، ومن الأمثلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، هذا من البيوع الربوية، الطعام بالطعام، فلا يحق ولا يجوز أنك تبيع طعاما بطعام إذا كان متماثلا، لابد من إيش؟ قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، لا يجوز المفاضلة، لابد من المماثلة. طب ما هو المقصود بالطعام؟ هنا الطعام يعم الشعير، البر، الحنطة، التمر، يعني الأموال الربوية الأخرى التي تسمى طعاما، يعني من أفراد هذا العموم القمح، والناس إذا كشر القمح سموه برا أو سموه حنطة أو أخذوا منه سميدا وصنعوا منه بعض الأطعمة، أو ربما مثلا الشعير يدخل في هذا الباب، التمر طعاما، هذه أموال ربوية كلها لا يجوز فيها إلا المماثلة عند بيع بعضها ببعض، مش عند بيع بعضها بالمال، عرفتم؟ ليس عند بيع بعضها بالمال، يجوز التفاضل، عندما تذهب وتشتري ملحا أو تمرا أو زبيبا أو تشتري قمحا أو شعيرا، كل الأموال الربوية التي نص الشرع عليها، فإنه يجوز لك أن تدفع 100 درهم وتأخذ 50 كيلو، في تفاوض الآن، في تماثل، في تماثل بالكمية ولا ما في تماثل؟ ما في تماثل، صار في تفاضل، ما في إشكال إذا اختلفت الأصناف، لكن المحرم هو التماثل إذا بعنا طعاما بطعامه، يعني أنا أجيب لك مثلا كيلو تمر طيب من أجود الأنواع وأقول لك أبيعك إياه بكيلو ونصف من التمر الرديء، ما يجوز. ليش؟ لأنه صار في عندنا تفاضل، لا بد من التماثل. طب إيش أنا أعمل في هذه الحالة؟ إذا أنا أعطيتك الكيلو وأنت أعطيتني كيلو ونصف، يعني أنت ربحت وأنا خسرت أو نوعا ما من هذا الكلام، فيقال هنا بع التمر الجديد أو الجيد واشتري الرديء، أو أنت بع الرديئة واشتري الجديد. أما ما يجوز التفاضل فيما اتفقت أعيانه وأجناسه، عرفتم؟ فالآن لما قال عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثلا بمثل، فإنه عام يشمل البر وغيره من الأطعمة التي دل الشرع على أنه يجري بها الربا، مش أي طعام، التي دل الشرع على أنه يجري بها الربا، التي هي الأصناف الربوية الستة. فلا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام الخاص البر بالبر. ليش؟ لأن لفظ البر يدخل في عموم قوله الطعام بالطعام. وانت درس الشيخ شو؟ باقي ربع ساعة. طيب خمس دقائق ننتهي. طيب أيها الإخوة، آخر شيء في هذا الدرس، يقول الشيخ: وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. وحيث ظن تعارضهما، يعني العام مع الخاص، خص العام بالخاص. كلمة ظن تدل على أنه لا تعارض حقيقي بين النصوص الشرعية، وإنما هو شيء يقوم في نفس المجتهد أو نفس المتعلم والدارس والباحث أو نفس المفتي إلى غير ذلك، نفس الناظر، يقوم في نفسه شيء من التعارض، لأنه تعارض ظاهري وليس تعارض حقيقي. الله عز وجل يقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يكون عندنا في الشريعة في النصوص تعارض حقيقي إلا في حالة واحدة. أيكم المعي يقول لي ما هي هذه الحالة؟ أرحمك الله. عندنا حالة واحدة يكون فيها تعارض حقيقي ما بين النصوص. إحنا في الأصل إنه ما في تعارض حقيقي ما بين النصوص، كله تعارض ظاهري. متى يكون تعارض حقيقي هذه الحالة الواحدة؟ متى يكون هذا؟ واحد. هاي تفضل. لا. أحسنت، بارك الله فيك. إذا ثبت النسخ فإن المنسوخ يتناقض مع الناسخ تناقضا تاما. فالمنسوخ إذا ثبت إنه هذا ناسخ وهذا منسوخ، وليس بالاحتمال، إذا ثبت أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، فالمنسوخ لا يكون منسوخا إلا بعد أن يتناقض تمام التناقض مع مين؟ مع الناسخ، عرفتم؟ فإنه لا يثبت النسخ إلا إذا ثبت التناقض التام ما بين الناسخ والمنسوخ. أما ما عدا ذلك فهو تعارض حقيقي، لذلك أهل العلم قالوا يجمع ما بين النصين المتعارضين في الظاهر، أو يرجح ما بينهما، ولا يلجأ للنسخ إلا إذا علم المتقدم من المتأخر وكان التنافي ما بين النصين تاما، بحيث أن هذا يثبت حكما وهذا النص يثبت حكما يخالفه تماما، والله أعلم. هذا معنى كلام الشيخ: حيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. فإذا حصل عندنا تعارض ظاهري ما بين النصين نقول إنه يحمل العام على الخاص فيخصص به. أمثلته هي نفس أمثلة التخصيص بالمخصصات المنفصلة. أعيد مرة ثانية، أمثلة هذا الكلام هي نفسها أمثلة التخصيص بماذا؟ بالمخصصات المنفصلة. فارجعوا إليها، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح أعمالنا ومراشد أمورنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.